فأنا لو أدخلت عقل حضيري، ولذلك الباب اللي احنا بنتكلم فيه اللي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول فيه الأول: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. معايا يا أخوانا صفحة كام؟ 31، مش كده برضه؟ اللي معاه الكتاب صفحة كام؟ 31. بيقول: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. لكن أنا أوصفني إيه؟ يعني أن يوصف الله بما وصف به نفسه. معنى ذلك إن باب الصفات توقيفي. توقيفي يعني إيه؟ يعني لابد أن أقف على الدليل النصي مش الدليل العقلي. الدليل العقلي يستأنس به بعد النص، إنما يقدم على النص لا. يعني واحد مثلا يقول لك إيه على سبيل المثال: من وصف رب العزة والجلال الوصف اللازم صفة الكلام، لأن أنا ما توقعش إن يكون الإله غير قادر على أن يتكلم. العقل يحيل ذلك، العقل يحيل او يستبعد ان الاله لا يتكلم. ده دليل ايه؟ عقلي ولا نقلي؟ ها؟ عقلي. طب هل انا بهذا الدليل العقلي اثبت الوصف لربي مستقلا؟ يعني يكفي في انني اثبت ان ربنا بيتكلم؟ دليل العقل مش كفايه، بل لابد أن يرد النص على أن الله يتكلم كما قال: وكلم الله موسى تكليما. هو ده هيتكلم عنه تمير عبد الشغرين. طب واحد يقول لك إيه؟ طب إيه فايدة؟ طب دلوقتي يقول لي يعني إزاي إن دليل العقل أو عقل الإنسان ما هوش كاذب إنه يثبت الصفة لله عز وجل؟ لأن عقل الإنسان صحيح هو توصل إلى صفة حقيقية، بل هي أقرت. يعني مثلا على سبيل المثال لما الاقي واحد اقعد معاه شويه تفهم من اسلوبه ومن اسلوبي ان هو ايه، الراجل ده يعني عنده قدر كبير جدا من الذكاء بس بيستعجل. اكتشفت الاوصاف دي من خلال تعامله معاه، فممكن يكون الشخص ده هو مسميينه ذكي في بلده، مسميينه ايه؟ ذكي. الاسم اللي احنا نعرفه غير اسم الشهرة اللي هناك. فانا ما سميه ذكي، فهم انا اسأله وقول له: ايه، هل انت فعلا اسمك ذكي كاسم شهرة في بلدك؟ انا توقعت الكلام ده بايه؟ بعقلي. لكن اللي هيأكدي هذه المعلومة ان هي ظن لسه، هل هي يقين؟ لا. امتى تبقى يقين؟ لما يقول فعلا انا اسمي ايه؟ ذكي في بلدي. فأنا لما أقول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، ده دليل عقلي على إن ربنا بيتكلم. ليه؟ لأن مش ممكن إن الإله يكون أبكما لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. فأنا عندي الاستعداد العقلي والفطري إنني أصدق كلام الله لما يقول إنه بيتكلم. أنتوا معايا يا إخوانا في النقطة دي؟ ولذلك العقل لا يحيل أو لا يستبعد كل ما ورد في الكتاب والسنة من أوصاف الله. لكن لا يستقل العقل بوصف الله. ليه؟ لان في احتماليه الظن موجوده. ممكن انت شايف شيء كمال وهو في حق الله نقص، ممكن ربنا لا يتصف بهذا الوصف. ولذلك احنا بنقول هذا الباب ليس فيه الا التوقيف، ان يوصف الله بما وصف به ايه؟ نفسه. طيب، وبما وصفه به رسله. اشمعنى الرسل؟ ها؟ لأن عقول الرسل أفضل من عقول البشر، ولا لأن الرسل يبلغون بوحي عن الله؟ أحسنت، برضو المسألة توقفية. ولذلك احنا بنقول اللي هيقول لك ده إيه؟ قول له هات الدليل. أين الدليل؟ من الكتاب أو من السنة؟ ما جبتش دليل يبقى ما يلزمنيش. أنا كلام يعني عقل ومنطق وشيء واضح. دلوقتي احنا بنقول باب الأسماء والصفات، مش هنعدل له الناس أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نصف الله بما وصف نفسه وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير كذا وكذا وكذا. فلما نيجي نقول ما الدليل على هذا الإيه أو ما الدليل على هذا الوصف، يستغرب بعض الإخوة ليه إحنا بنضحك على نفسنا ولا إيه؟ أين النص على هذا الإيه؟

لما تقول الممثل يقول لك له وجه كوجهي، يقول له كذاب. طيب انت لو قلت له وجه كوجهي، ما الفرع؟ وجه المخلوق ولا وجه الخالق؟ فكروا، هو كان شاف وجه الخالق. اين الاصل؟ ها انا عايزكم تحسبوها كده. اما اقول له وجه كوجه او يد كيد، زي ما زعيم الممثله قال اللي هو ابو داود الجواربي، قال عافوني من الفرج واللحيه، ما تسالونيش عن فرج ولحيه، قولوا لي بقيه الاوصاف وانا اصف لكم ما تشاءون من رب العزه. له وجه كوجهي، ويد كيدي، وعين كعيني، وكلام ككلامي، وسمع كسمعي، الى اخر ما قال ابو داود الجواربي. هذا زعيم الممثله في الامه الاسلاميه، وده اهون من الجهميه والمعتزله والاشعريه. صحيح، هتعرفوا ازاي دلوقتي. ابو داود الجواربي قال ايه؟ الجواربي قال له وجه كوجهي. خلينا نحسبها كده، ما الفرع؟ هل يبقى ربنا وجه ربنا فرع ولا اصل؟ قولوا فرع. ليه فرع؟ لان ما شافوش، لكن اللي شايفه وجهه، هو شوفه في مرايه يشوف وجه غيره، فجعل وجهه اصلا ووجه الله فرعا، واراد ان يطابق بين الفرع والاصل. طيب احنا قلنا الاصل وجهه، والفرع اللي عمله هذا الممثل الكذاب وجه الحق. طيب ما العلة وما الحكم؟ احنا قلنا قياس التمثيل له أربعة أركان، في أصل وفرع وعلة وحكم. ثاني، قياس التمثيل له كم ركن؟ ها؟ أصل وفرع وعلة وحكم. ففي حال الخمر والحشيش، عشان دي مخلوقات نقيس على بعض، نقول الفرع الحشيش، والأصل الخمر، والعلة الإسكار، والحكم التماثل، تحريم. تماثل في الحكم يعني اللي هو التحريم. طب احنا عايزين نطبق الأركان دي على قول الممثل ونشوفه كذاب ولا مش كذاب. الأصل وجه المخلوق ولا وجه الخالق؟ ها؟ وجه المخلوق. والفرع وجه الخالق. ده على حسب كلامه، احنا لسه ماشيين معاه، او خد الكذاب لغايه ما ايه توصل تشوف معاه لغايه بيت الدار. الله يكرمكم، لو فيه مسند جوه هاتوه، علشان بس اعرف، لان انا تعبان في القعده شويه، ان كان ممكن اخواننا اللي في الفرع او حد عنه. ما جزاكم الله خير. معلش، قلنا ايه؟ عايزين نطبق اركان القياس على استخدام الممثل لقياس التمثيل. فجعل وجه المخلوق اصلا وجه الخالق فرعا، وجعل العلة المشتركة بين الاصل والفرع استخدام لفظ الوجه عند التجرد عن الاضافة لا الى الخالق ولا الى المخلوق. واحد يقول لي دي صعبة شوية، لا مش صعبة. ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان، ويبقى وجه. هل هو قال وجه ربك ولا وجه؟ قول. يبقى قيدها بمين؟ بالحق سبحانه وتعالى. هل قال ويبقى وجه وسكت، ولا قال ويبقى وجه ربك؟ اسمعها تاني. يبقى الوجه هنا مقيد بمين؟ بوجه الحق سبحانه وتعالى. طيب انا لما اقول وجه محمود، هل قلت وجه وسكت ولا قيدتها بمحمود؟ قيدتها بمحمود. طب لما يتصل لفظ الوجه لا يضاف الى الخالق ولا يضاف الى المخلوق، واقول كلمه وجه بس، ده اسمه لفظ عام مشترك لا يكون في الواقع. لا يكون فين؟ لا يكون في الخارج. شفتوكم شويه؟ الخارج اللي هو ايه؟ الذهن. مفيش حد بيقول وجه لفظ لوحده ويسكت. لو عمل كده يبقى مجنون. يعني تخيل واحد مثلا كده قاعد يقول ايه؟ وجه وجه وجه وجه وجه، وبعد يقول وجه مين؟

يبقى استخدام قياس الشمول في حق الله لا يجوز ولا يطبق على الله عز وجل، زي قياس التمثيل بالضبط. مثال ذلك، واحد قال لأبي عمرو بن العلاء: أريدك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليم، بنفض لفظ الجلالة. اللي قال الكلام ده واحد معتزل، والمعتزلة بينفوا عن الله صفة الكلام. ليه بتنفوا عن الله صفة الكلام؟ قالوا لأن لو كان متكلم يبقى له لسان وفم ودي جارحة. اللي قال الكلام ده مين؟ المعتزل. فعايز يأتي بدل ما يعيب عقله، يعيب عقله، يعيبه في النص ويحاول يحرك. طب قول له: وكلم الله موسى تكليما، انصب لرب الجلال. قال: لا، وكلم الله موسى. فقال له: طب لو احنا وفينا حديثا ماذا تصنع بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فده صريحة في ان ربنا بيتكلم، انما انا احول الضمة الفتحة بتحريف، ولو عملتها هنعمل ايه في الآية التانية؟ فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ولا بيتكلمش؟ بيتكلم. لكن هو استخدم في حق الله قياس التمثيل ولا الشمول؟ ها؟ قولوا انتوا دلوقتي ما بتردوش عليا ليه فيها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ربنا سبحانه وتعالى هل يجوز في حقي قياس الشمول؟ ان تقيس كلي على جزئي، الكلي يعني قاعدة كلية بتطبق على البشر، فيجي يطبقها على مين؟ على الله عز وجل. زي ما مثلا تقول لي واحد عندك بيشتغل بواب في المصنع بتاعك، ولا حارس على المدرسة، انت عامل مدرسة خاصة وانشأت المدرسة وفيها طلاب ملوش عدد، تقول لي: يا ابني اللي ما معاش الكارنيه بتاع المدرسة من الطلاب ما تدخلوش. فكل طالب يدخل، ها، قول له: طلع الكارنيه. فجيه مدير المدرسة يدخل، الحارس غبي، قال له: شوف والله لو ايه يطلع الكارنيه. يا ابني ده يا ابني لقيلك الكلام ده، وانا وضعت القانون، القانون ده اتطبقوا على الطلبه لكن ما اتطبقوش على اللي وضعه. اقول لك: لا، اظن حارس زي كده هيعطل المصلحه. هذا شان المعتزله بالضبط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ليس كمثل شيء، لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا قياس ايه؟ شمولي. فيجي واحد اول ما يطبق، يطبق القياس ده على مين؟ على الخالق اللي خلق السماوات والارض. شوف ازاي؟ يعني بالله عليك لما يكون واحد بهذه العقليه، ولذلك احنا بنقول: سوف تجدون العجب في من ضل في هذا الباب، وخصوصا المذهب الاشعري. هذا المذهب اللي هو سائد في البلاد الاسلاميه الان وفي مصر. ليه؟ لان احنا بنتكلم على كلام ما اظن عاقلا جلس بيننا في هذه المحاضره وسينكر هذا الكلام ابدا، انه لا يجوز في حق الله ان نستخدم لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، وان الله لو اخبر عن نفسه بوصف ورد في كتابه او في سنه رسوله ان ذلك يخص الله ولا يقاس على خلقه. فقوله الرحمن على العرش استوى ظاهر في حق المخلوق ولا في حق الخالق؟ ها؟ في حق الخالق. مش ممكن تبقى لما اقول الرحمن على العرش استوى تتصور لي استواء سليمان ولا استواء بلقيس ولا استواء فلان ولا فلان، ولا تقول لي لو كان على العرش كان محمول. كلمه لو كان على العرش لكان محمولا، دي قوانين اللي اكتشفها نيوتن اللي بتعبد في الارضيه يطبقها علينا ماشي، لكن ده يطبق قوانين نيوتن على استواء الخالق؟ القوانين دي عقيده شمول ينفع نطبقها على حق اللي على الله عز وجل؟ رد يا اخوانا، لا يصح. ومن استخدم ذلك في حق الله فقد تجاوز حده وتقول على الله بلا علم. والله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤول. فاللي بيستخدم قياس الشمول يبقى اقبح ولا بيستخدم قياس التمثيل؟ ايهما اعلى في الضلال، الشمول ولا التمثيل؟ لان الشمول مبني على الايه؟ على التمثيل. فالبداية في التمثيل، يعني الممثل اقل خطرا من المكيف او المشبه، ولذلك ابن تيمية قدم التكييف على التمثيل عشان الخطر في المسألة، وقدم التحريف على التعطيل عشان هقولها لكم بكرة ان شاء الله او في المحاضرة اللي جاية. لكن احنا المصطلحات دي لازم تكون واضحة لان دي شفرة، ما اقدرش اقصى الكلام ابن تيمية واحنا ما احناش فاهمينها. لازم نكون فاهمين هذه المصطلحات بالتفصيل. انتوا فهمتوا يعني ايه قياس تمثيل؟ فهمتوا يعني ايه قياس شمول؟ هل يستخدم في حق الله قياس التمثيل؟ يستخدم في حق قياس الشمول؟ يستخدم في حق قياس الاولى؟ ايه هو قياس الاولى؟ قياس الاولى كل كمال ثبت للمخلوق ووصف الخالق نفسه به فالخالق اولى به من المخلوق. ثاني كل كمال ايه؟ اعيده تاني، عايزين نحفظ العباره دي كمان بالمره. طب مين يعرف قياس التمثيل؟ اسطوانه نصح المحبين مجانيه يعني. قول اديله الحاق فرع بأصل في حكم جامع لإيه؟ يعني أنت عندك كمبيوتر الأول؟ ها؟ هيشوف له حل. طيب مين يعرف قياس الشمول من غير ما يغيش؟ قول قياس كلي على إيه؟ على خد. مين يضرب مثل لقياس الشمول؟ حد من اللي ورا؟ قول أخ اللابس. طيب ده قياس تمثيل ولا شمول؟ احسن خد ادي له اسطوانه. طبعا اللي خد اسطوانه زي ما بيقول كده اذا كان عنده رايتر يمسك منها ويدي لاخوانه، لان هذه الاسطوانات دقيقه جدا في قضيه الاسماء الحسنى. واللي سمع نصح المحبين هيحس باهميتها، السمع مره واثنين وثلاثه، لان هذه المعلومات اللي فيها في هذا الباب باب الاسماء والصفات هتريحه جدا جدا، واي حد هيكلمه بل يصل الى درجه التخصص فيها لو هو ركز في المحاضرات بشكل جيد. طيب نرجع تاني، احنا كنا بنتكلم في قياس الايه؟ مين يعرف قياس الاولى من غير ما ينظر للكتاب اللي كتبه؟ قول لابس نظاره. اها يعني يستاهل الصوانه ولا ايه؟ نديله قول. كل صفة ثبتت في المخلوق هي بالله أولى من باب الكمال البشري والعقل. يعني بس احنا بنقول شرط هنا واحد، يعني مش كل حاجة فيها كمال عقل البشر أو كمال البشر نقدر نوصف بها ربنا. في شرط، إيه هو؟ إن ربنا يصف نفسه بهذه الصفة ويقيدها في حقه. لأن الإنسان مثلا سلامة الجهاز الإخراجي عند الإنسان في حقنا كمان صح؟ لكن هل يصح من هذا إن احنا نقصد به حق سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك. لكن الشرط هنا إن لازم الوصف، وصف الإنسان بإنه عاقل كمال في حقنا ولا لا؟ كمال. لكن هل يصح وصف الله بإنه عاقل؟ أبدا. لازم، لأن الاسم لازم يكون إليه توقيف. لكن لو قلنا مثلا إن وصف الكلام في حقنا كمال، والله وصف نفسه بانه يتكلم فقال وكلم الله موسى تكليما، يبقى هو كمال في حق الله من باب ايه؟ اولى، لان هو الذي اعطانا الوصف بالتكلم، وهو فضله ومنته على عبدي ان مكنه من الكلام، يبقى الذي وهبك الكلام اولى بان يتكلم من باب ايه؟ اولى. زي ما يكون اثنين اشتركوا في وصف، زي ما قلت ده جايب 90% والطب واخد السنه دي من كام؟ من 99 ولا كام؟ 98.5. لا ما تنفعش في الطب، تنفع في حاجه تانية. لو قلنا مثلا كليه زي الكليات بتاخد، او الطب بياخد من 90، بلاش يعني يسر احنا، ياخد من 90، واحد جايب 99، طب اللي جايب 99 يدخل ولا ما يدخلش؟ من باب اولى. أو لو انت استخدمته في حق قياس تمثيل وشمول يقول لك لا انت جايب كام؟ 99. لا الطب بياخد من 90 بس. هل يصح؟ لا، لان هنا بيستخدم قياس ايه؟ الاولى. فانا لما اقول لواحد مثلا انت اسمك صابر او صبري، لو سميتك صابر هتقبلها؟ طالما ان شهاده الميلاد صبري ما ينفعش اسميها ايه؟ صابر. ان لم يجد ذلك يجد ذلك في حقك، يبقى عدم القول في حق الله عز وجل بالتسمية والاشتقاق ان انا اسميه بمزاجي اني او برغبتي اني او بعقلي من باب ايه اولى ان اقول الاسماء توقيفية على النص. الكاية التوقيفية عليك انت. ولو واحد اسمه عبد الستير وسميناه عبد الستار, او عبد الستار وسميناه عبد الستير, وخد شيك عشان يروح يصرفه في البنك وفي غلطة في اسمه, هيصرفوه ليه؟ لان المخلوق لابد ان تحافظ على اسمه كما سمى نفسه يوم ولادته او سماه ابوه. ان كان هذا في حقك تغضب لان واحد غير حرف في اسمك, يبقى في حق الخالق من باب ايه اولى ان الاسماء توقيفية على النص. هو اللي يسمي نفسه مش انا اللي يسميه. فهمت يا اخوانا النقطه دي؟ يبقى لا يجوز في حق الله خد, لا يجوز في حق الله قياس ايه, ها, التمثيل والشمول, ويجوز في حق قياس. طب انا هسال سؤاله اللي يجاوب عنه هديله استوام. ربنا بيقول ولله المثل الايه الاعلى, هل يتعارض مع قوله فلا تضربوا لله الامثال؟ احنا عايزين اجابه فرديه عشان ده مفيش حد من اللي ورا. اوه ليه بس ليه اتعرض كده؟ ما ينفعش اجابه. ما انا هقول لك ليه. طب قول انت ايه. قياس التمثيل والشمول لا يجوز في حق الله. احسن انت بين عليك جاي بص كده النهارده يعني حفظتش على طول مش كده برضه. الخير كتير. احنا سنكتفي بهذا, بس احنا الوقت فهمنا ايه الفرق بين التمثيل وبين الايه التكييف, وقلنا مين اللي بيستخدم قياس التمثيل. ها الممثل. ومين اللي بيستخدم قياس الشمول؟ المكيف او المشبه, كلاهما سيان. ولذلك هتلاقي مره يذكر المشبه ويشيل المكيف ابن تيميه, ومره يذكر المكيف مكان الايه المشبه, لان المكيف او المشبه بيستخدم قياس الشمول. انتوا معايا ولا مش معايا؟ طلعت المعلومه كويسه. طب مين يقول لي من غير ما يبص في الكراسه القاعده اللي ابن تيميه ما من شيئين؟ ها إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. ها فمن نفى القدر المشترك فقد عطف, ومن نفى القدر الفارق فقد مس. هو يقول لا ما تبدأليش مس تيجيش لكن اسمها يلا. طب هنقولها تاني, يا ريت تطلعوا من المسجد حافظينها. ما من شيئين إلا بينهما إيه قدر مشترك وقدر فارق, فمن نفى القدر المشترك فقد عطل, ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. لعل هذه المحاضرة تكون مفيدة, طلبة العلم يكون استفادوا منها. احنا هنجاوب عن بعض الأسئلة كده خفيفة وبعد كده هنصلي إن شاء الله. خليها المرة الجاية. جزاك الله خيرا وأمد في عمرك, الله يبارك فيك. التدمرية, الكتاب موجود أمام المسجد وبيباع بثمانية جنيهات ولكنه لا يتضمن المتن. لا لا لا لا, بيتضمن المتن بس انت ما بعتش صفحة 31 هتلاقي المتن. ما احنا بنقرأ منه الكتاب اللي هو موجود ده المتن. احنا عملناه مخصوص او خلينا الاخ يعمل مخصوص على اساس لان طبعة العبيكان بيبيعوها ب20 او بجنيه او اكثر من ذلك, فطبعا كتير على طلبة العلم. لكن بالنسبة للكتاب ده السعر مناسب, واحنا يعني اي حد عنده امكانيات يقدر يساعد طلبة العلم في ان يجيب لهم الكتاب ويوزعوا عليهم يبقى جزاه الله خير. احنا بننصح بكده لان طلبة العلم طبعا كل الطالب يجي يتحمل المشقة عشان يدرس, فهذا اولى ان يساعد واولى ان الشخص يقف بجواره. وجزاكم الله خير. الله يكرمك. هل افعال الله توقيفية مثل الاسماء وقد قال تعالى ان الله على كل شيء قدير؟ عدد الافعال اللي موجوده في القران, احنا والاسماء والصفات والافعال توقيفيه على النص عند اهل السنه والجماعه, لكن باب الاخبار ليس توقيفيا. وبهذا نرد ايضا على اخي بيسال على فيه, هو نفس الاخبار, هل يجوز ان نقول ان من صفات الله موجود؟ واذا كان الاجابه بنعم فاين الدليل باعتبار الصفات توقيفيه؟ ما وردش نص في ان ربنا سبحانه وتعالى موجود, لكن هذا يصح من باب الخبر عن الله. اخبرك ازاي من باب ايه في باب يعني عندنا الصفات الاسماء والصفات والافعال والاخبار فدول كم باب اربع باب الاسماء توقيفي باتفاق كل الطوائف حتى من ضل منهم الأشعرية والصوفية والشيعة والخوارج وكل الطوائف قالوا ما عدا المعتزلة قالوا ان الاسماء توقفية على النص اجماع الامة كلها على الاسماء توقفية واللي يخالف في المسألة يبقى معتزلة اللي يقول بالاشتقاق لكن باب الصفات اختلفوا فيه انما عند السلف الصالح الصفات والافعال توقيفي برضه يعني لو ربنا سبحانه وتعالى طب قولك طب ان الله على كل شيء قدير طيب هو على كل شيء يفعل الله ما يشاء لكن هل اخبرك انه فعل كذا او لم يفعل ولا انت هتالف له افعال انتوا معايا يا اخوانا انما باب الخبر عن الله يعني ايه باب الخبر عن الله يعني ما وردش نصه لا في القران ولا في السنه يعني هل يجوز مثلا ان نقول من اسماء الله الجبر عارفين يعني ايه جبر جد كلمة انجليزية ترجمة المعنى الرب مش كده هل يجوز ان احنا من اسماء الجد واسمي عبد الجد رده ما ينفعش انما نقول جد على اعتبار ان ده لسانه اعجمي وعشان تفهمه لازم تقول له جد اخبرك ازاي فيبقى نقول الجد نوع من باب الخبر عن الله عز وجل اما ورود النص فاسمه نسميه عبد الرب تقول اسمك عبد الرب كده نص وإن كان معنى الرب جد عندك خلاص مش إشكال الحال فهنا من باب الخبر صحة الترجمة ومنها اللغات يعني مثلا واحد يقول لك إيه الوقت بعض الألفاظ اللي بتقال عند العامة زي مثلا يقول لك ربنا عايز مننا إيه فيقول لك هل يجوز عايز جزاء ما طلبت العلم يعني جزاء الله خير ربنا يجعلهم جزاء حسنات أحد الإخوة ربنا يبارك فيه يعني جاب دول طلبة العلم جابهم بطلبة العلم فطلبة العلم اللي ما معاش نسخة يقدر ياخد كتاب بس اللي هيحرص على الحضور أي نعم فعشان ما يعني هم كم نسخة؟ 2 4 6 8 10 الله يكرمه مين اللي ما معاش نسخة من طلبة العلم لغاية العمود كده وبعد كده إن شاء الله المرة الجاية وزع على اللي ما معاش نسخة اللي ما معاش نسخة اي ادي له اي ادي هتحضر وتتابع طيب شرط اللي هياخد نسخه اللي يتابع في الحضور بس مكانكم بس خلاص معلش المره الجايه ان شاء الله هتلاقوا فيه اخوه كتير يتابعوا صلوا على رسول الله فباب الافعال لازم فيه الدليل وانا عملت بحث جميل هتلاقوه في الاسطوانه بتاع نصف المحبين اللي شافها هيعرفها في المحاضرة رقم 3 جميع الأفعال اللي ورد في القرآن عددها بأدلته 375 فعل احنا استخرجناهم من القرآن والفعل ودليله وطلعوا على الشاشة على أساس انها كان بيقول للمشايخ اللي بيجيزوا مسألة ان يحول الفعل لاسم بدون ما يبقى فيه دليل وده هتجيلنا ان شاء الله لما نتكلم على شكل ابن تيمية وكلامه في حجته طب عندنا 375 فعل هتحول ايه ولا ايه إن ما كانش ربنا هو اللي يسمي نفسه نصا هتقع أنت في الغلط. فعندك 375 فعل شوف هتحول إيه ولا ما تحولش إيه. فالأفعال طلعت بأدلتها على الشاشة. هتلاقي كل فعل ودليله وموجودة في ملف على الوورد في أفعال الله جزاك الله خير. طيب الخير كتير أهو خمسة كمان نسخ أهو. طب إدي للي ورا العمود. الخمسة منهم. بس مكانكم يا شباب مكانكم. على فكرة الأخوات برضو ممكن يطلع لهم حد أو حد يعني إن شاء الله المرة الجاية نبعت مع الأخوات اللي هيجيب لنا كمية نبعت لهم يوزعوا على طالبات العلم. طيب يبقى دلوقتي الأسماء والصفات توقفية على النص لازم النص. سمعت من كلام فضيلتكم في نصف المحبين إن من الأسماء المقيدة لله الرافع لقوله تعالى ورافعك إليه. أليس يا شيخنا رافعك فعل كما في قول وجاعلك جاعل هنا اسم فاعل رافع اسم فاعل فطالما هي اسم فاعل تبقى من الاسماء الاسم ما ليس بحرف ولا فعل ولا وصف مع ان الوصف ممكن يكون اسم لغة يعني ما الفرق بين الحي والحياة ها؟ الحي اسم طب والحياة هو اسم لغة لأن في الألف واللام، لكن ده وصف لله عز وجل. فنقول الحي متصف بالإيه؟ بالحياة. الغني متصف بإيه؟ بالغنى. فالغنى وصف والغني إيه؟ إيه؟ دول النسخ دي بقى طلع منها كمية للأخوات. في للأخوات حد طلع حد لهم حاجة؟ لأن فيها أنا بلغ إن في عدد كبير من الأخوات فوق، في لهم طلع فوق. طب هات العدد دي هاتهم الله يكرمك. ها؟ أيوة للأخوات الله يكرمك. معلش بقى اخوانا ما يزعلوش يعني، لان في اكثر من 40 او 50 اخت موجودين فوق، فدول برضو يعني اللي ما عندهاش الكتاب تاخدوا الكتاب. فالرافع اسم بس مقيد لان ربنا قيده، رافعك اليه، جاعلك الجاعل اسم. واللي هياخد في سوره نصح المحبين وهي موجوده منها هي، هيلاقي فيه قايمه بالاسماء المطلقه 99 اسم بنصهم، وقايمه بالاسماء المقيده 99 اسم برضو بنصهم، بس ده مقيد بنصي وده مطلق بنصي. فاحنا بنقول ده مطلق وده مقيد. واحنا قلنا للمشايخ اهم حاجه تجيب اسم، شايفه مطلق حطه مطلق، شايفه مقيد انت حر، بس ما تجيش على فعل وتحول الاسم، هو ده الغلط. ولذلك احنا بنقول اللي يحول فعل الاسم يبقى هيلزم انه يحول 375 فعل. هيقول لك شرط الكمال، ورينا بقى الكمال يا فندم الشيخ، طلع لنا الكمال اللي في الافعال. ولذلك المثل احنا ما ينفعش يا اخوانا في باب الاسماء والصفات الا التوقيف، ان تثبت ما اثبته وتنفي ايه ما تنفى. اثبته فعل يبقى فعل، اثبته اسما يبقى ايه. معايا يا اخوانا في النقطه دي؟ ودي هتتضح بعدين لما نتكلم على قضايا الصفات او الاسماء بشكل رفيع. طيب يبقى دلوقتي في موضوع الاسماء المطلقه المقيده هتلاقوها في اول محاضره في نصح المحبين، ال 99 اسم اللي طالعين على الشاشه بادلتهم مطلق و 99 مقيد، وموجوده برضه في المحاضره الخامسه. ويا ريت يا ريت طلبه العلم عشان يريح نفسهم، المحاضره الاولى والثانيه فيها مناقشه دقيقه للي قاله العلامه ابن حجر في كتابه فتح الباري. هي المحاضرات طويله شويه استحملوها، خمس محاضرات بعشر ساعات، المحاضرة ساعتين وهي فيديو. اسمعوا المحاضرات ويشوفوا اللي قاله العلامة ابن حجر واحنا بنقرأ كلام ابن حجر، هتلاقوا ان باب الاسماء الحسنى دي باب جميل جدا، اللي عاش فيه هيعرف قيمة يعني ايه اسماء مطلقة ويعني ايه اسماء مقيدة، وكل اسم صريح بأدلته. لان الاسم مقيد يعني يعني له حالة مخصوصة. احنا دلوقتي قلنا في اطلاق وفي تقييد، فهمنا الكلام ده من ايه؟ انا لما قلت كبير وسكت ده مطلق ولا مقيد؟ ينفع استخدامه في اي واحد مش كده؟ لكن لما اقول فيل كبير هل اتصور طائر؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى يقول انا من المجرمين منتقمون، يبقى ما ينفعش اطلاقا. طالما منتقم يبقى من مين؟ من المجرمين. فتيجي تقول لي منتقم على الاطلاق زي ما اطلقها الولي المسلم في الاسماء المشهوره؟ ها؟ لا، منتقم هنا اسم، ايه بس اسم مقيد. يا مقلب القلوب، مقلب هنا قيدها بمين؟ بالقلوب. فلو انا اطلقتها تحتمل النقص على طول. طب يا اخوانا وبعدين انا لانني فحضرتك ممكن تحتمل كمال، طالما دخلنا في امكان كمال او نقص والعقل ما يقدرش يحددها، يبقى انا ما احطش نفسي في موقف استخدم فيه عقلي فقد اضل. انما لو استخدمت النص فأنا أحمي نفسي بكلام ربي، أقول هذا مطلق لأن الله أطلقه وهذا مقيد لأن الله إيه؟ قيده. صح كده؟ واضح. هل ممكن أشتهر بقول قاعدة؟ يعني أنت هتقول قاعدة يعني إيه؟ بأن إثبات صفة لا تستلزم نقص في إثبات صفة أخرى، وأن إثبات صفة لا تستلزم أي لوازم باطلة. لا، الكلام اللي انت بتقوله يعني فيه شوية فلسفة، عايزين حاجة ابسط من كده. لان اللي انت قلته فاثبات النزول والدلو والقرب لا يستلزم نقص في صفة العلو ولا يقتضي الحلو والسحاب، كلامك صحيح، بس التعبير هنا هو بيقول ان كل ربنا على عرشه او انه ينزل الى خلقه لا يستلزم الحلو والسحاب، فان الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولما نيجي نتكلم عن هذه المسألة في كلام شيخ الاسلام هتبقى واضحة جدا ان شاء الله عز وجل. هل هناك فرق بين الصفات والافعال؟ نعم، هنيجي نتكلم عن الفرق بين الصفات والافعال، فنجد ان في صفه ذات وصفة ايه؟ فعل. صفة الذات لازمة للذات أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئته. صفة الفعل قد يفعلها وقد لا يفعلها. فلما نقول ما الفرق بين الحياة والإحياء؟ الحي هو الله، دل على وصف الحياة. وصف الحياة الله أكبر، جزاك الله خير، تعالى خير كثير، جزاكم الله خير ما شاء الله. اللي ما معاش كتاب دي هنخليه لبعد الصلاة، ما عشان لو احنا وزعنا الوقت هتبقى هيصة وبتاع، فخلينا بعد الصلاة واحنا نجيب لك ان شاء الله. طلبة العلم يقولنا بعد الصلاة واحنا نديله. ايه الفرق؟ افهموا المعنى ده عشان احنا هنعتذر بقى عن بقية الاسئلة، لان الاسئلة كتير صراحة يعني. بالنسبة لتسجيل المحاضرات على شرايط او سي دي، احنا عايزين واحد يتعهد بذلك بحيث يسجلها ويجيبها على اسطوانة، بحيث اللي ما حضرش المحاضرة يسمع اللي فات. من سيقوم بهذا؟ هل هيقوم به اخواننا في الفرع ولا اخواننا اللي بتوع الاسطوانات اللي بره؟ لهم الاسطوانة لازم تكون موجودة ومسجل فيها المحاضرات اللي فاتت، عشان اللي حاضر اول محاضرة يقدر يتابع المحاضرات الماضية. انا بنبه مرة، اين تباع هذه الشرائط او السي دي؟ المهم اخواننا اللي بره يتبنوا هذه القضية، او الاخ اللي بيسجل تجيب لنا الاسطوانات اللي خاصة بالمحاضرات دي، حتى ولو تعملها ويف، مش شرط ام بي 3 ولا بتاع، زي ما هي مسجله هسه. ايوه انا بقول لكم ايه الفرق بين الاحياء والحياه. ها، الحياه وصف ذاتي لله. يعني ايه وصف ذاتي لله؟ يعني يلازم الحق ازلا وابدا ولا يتعلق بمشيئته. يعني ما ينفعش تقول لي هل يصلح ان نقول، او هل ممكن تقول مش ربنا على كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير. هل يمكن لله ان يميت نفسه؟ نقول له يا جاهل، هذه صفة ذات لا تتعلق بمشيئته. ليه؟ لأن اللي بيسأل السؤال ده هو معاند، مش شخص عايز يعرف الحق. صفة الحياة صفة ذاتية، إنما ربنا سبحانه وتعالى جعل وصف الإحياء وصف فعل الله، فيحيي من يشاء ويميت من يشاء. فالله من أسمائه الحي اسم مطلق، ومن أسمائه المقيد المحيي، إن ذلك لمحيي الموتى. فالمحيي اسم مقيد لأنه دل على وصف فعل وورد مقيد، والحي وصف ذات الله عز وجل. وإحنا لسه هنتكلم على الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، لأن ده مهم جدا جدا إنك تفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، عشان حتى على الأقل لما واحد يسألك ويجيب لك صفة ذات ويحطها لك مكان صفة الفعل، ويسألك سؤال يحطك في حرج ويقول لك هل يمكن لله أن يميت نفسه؟ فإن قلت لا، أخبرك إزاي يبقى ما هوش على كل شيء قدير؟ أخبرك إزاي؟ فنقول لا، صفة الفعل تختلف عن صفة الذات، وصفات الذات لا تتعلق بمشيئته، وإنما اللي يتعلق بمشيئة الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل هي صفات الأفعال. إن إحنا قلنا في القرآن بس 375 فعل بأدلته. لا يجوز. بس مين اللي يشتق بقى؟ مش إحنا، ربنا سبحانه وتعالى بس. والدليل هو ده التوقيف، لأن ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء فسمى نفسه الخالق، هو الخالق البر المصور، من نطفة خلقه فقدره فسمى نفسه القادر والقدير المقتدر، ثم السبيل لم يسمي نفسه الميسر، ثم أماته فأقبره لم يسمي نفسه لا المميت ولا المقبر. فاللي هيقول لك المميت ولا هيقول المقبر، الاثنين جنب بعض، ما دي أفعال. هتقول لي الموت ثلاثة، مات أبو المقبر، إيه النقص اللي فيه؟ ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أنشر فعل، هتسميه المنشر أو الناشر؟ ما ينفعش، لأن ما وردش النص، ولو ورد هقول ثم إذا شاء أنشره إلى آخر ما تكلم لما يقضي. أنا صببنا الماء صب، هتسميه صب؟ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، أنبت، هتسميه المنبت؟ فأنا بقول لك دلوقتي الأفعال أفعال، واللي يقول لك أنا هحول الفعل لإيه؟ قول له والله اتحمل مسؤولية، ما تجيش تقول لي بقى باب الأسماء والصفات توقيف، سيبنا بقى نتكلم براحتنا. الأشعرية كلامهم صحيح، والمعتزلة كلامهم صحيح، والجهمية كلامهم صحيح، ما تعيش تتكلم في التوحيد والعقيدة وتيجي تتكلمي في المسألة. احنا بقول الأسماء توقيفية ولا توقيفية؟ في دليل هالدليل، مفيش دليل ما يلزمنيش. اي عالم مهما كان، مش احنا قاعدين نقول الناس كلهم يؤخذ من كلامي يا رب؟ اشمعنى لما نيجي نتكلم على نفسنا ان عايزين نمشي الامور على مزاجنا؟ ان ما كانش في دليل ونص مش واخدين الاسم. واضحه؟ وبعدين هنتعب نفسنا ليه؟ ما الرسول قال لي لا 99 اسم 100 الا واحد، فطلع 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد 100 الا واحد. وادي نصهم وادي ادلتهم بنصهم، لا نسميت ولا استقيت. زعلانين ليه يا اخوانا؟ يعني بعض اخواننا زعلانين قوي يا جماعه، بتحمل المسائل اكتر مما تحتمل. اذا كان الوليد اجتهد وجمع اسماء وربنا وفى لما اجتهدنا بالحاسب وطلعت اسماء بنصها، يبقى اللي بنصه اولى ولا اللي ما جايبه ومشتق هو من افعال؟ وفي اشياء كثيره لا يجوز ان نسمي الاباء زي الضار. ربنا يقول والشر، الرسول يقول والشر ليس اليه، والشر ليس اليه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اسميه الضر الفعل، وما الدليل؟ وهو لو قلت فيه فعل وحاوله اهو الضر ده لا اسم ولا وصف ولا فعل. يا اخوانا القضيه ما ينفعش. كل من العلماء ما تكلموش في هذه المساله لانهم لم يقوموا ببحثها وتنقيحها وتنقيبها بحثا حصريا عن طريق استخدام حاسب، وما كانش ايامهم حاسب. هذا لا يعني ان الواحد بتاعك عشان واحد معاصر وهو اخ وزميل اجي اقول لا او استكثرها عليه. هي المساله كلها امور، نسال الله تبارك وتعالى ان يطهر ما في النفوس وفي القلوب. وانا بقول بصدق، كل من قرا الموضوع بانصاف لو وجد فيه شيء الشيخ اخطا فيه، انا بقول لك لغايه النهارده قول لي ده هو ما هوش دليل، انا اقول لك على عين والراس. يبقى احنا نتفق على كده، الاسم ده هو حديثه ضعيف، اقول لك ماشي هات لي قول الاسم ده هو حديثه ضعيف. لكن انا بقول لك انا مش متخصص في الحديث، واعتمدت بتصحيح الحديث على تصحيح الشيخ الالباني، والشيخ الالباني علامه من هو. يجي واحد ممكن يكون نكره قول لي لا صحيح او ضعيف، والله من وجهه نظرك تعبد الله بيه، لكن ما تلزمش الناس بيها. لان شتان بين عالم اجمعت اغلب الامه او علماء الامه على ان كلامه صحيح، هيقول لك اللي بيحكم في كده الجرح والتعديل، اقول انا مش متخصص، انت شايفه ضعيف ما تاخدش بيه. لكن طالما ثلاثه من العلماء قالوا ان هو صحيح، انا قلت على هذا الاساس. فاحنا بنعتمد في مساله التصحيح او التضعيف على كلام اهل العلم، وبنرجع لاهل العلم متخصصين. تقول لي ما هوش ايه؟ معاش. ليه؟ لان الدليل لم يثبت. انما لما يكون ايه قرانيه او حديث اتفقوا على صحته وتقول لي ما هوش ايه؟ اقول لك ايه؟ الرسول يسمي ربنا المسعر، واحد يقول لك لا ما هوش ايه؟ والله انت حر. انا بقول اسم لان الرسول سماه، مش عاجبك كلام الرسول انت حر. هقول له ايه بقى يعني اكتر من كده؟ يعني احنا في هذه القضايا الزمنا انفسنا بالتوقيف عشان لا نضل ولا نزل. انا لو استخدمت عقلي حقها يا اخوانا، وما هي الاسماء والصفات توقيف؟ ولذلك احنا موضوع الاسماء والصفات دي ما تستغربوش من كثره الكلام فيه، لان ابن تيميه نفسه في الرساله التدموريه اما بيجيب دليل بيركز فيه على هذه القضيه، قضيه التوقيف في الاسماء. واحنا ان شاء الله عز وجل مع الدراسه ودراسه معتقد اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات، انتوا نفسكم هتميزوا القضيه من غير كلام. لكن انا ما زلت اقول وبقولها لكم تاني، لو واحد وجد خطا صريح يجيبه لي واحنا نرجع عنه على طول، انما اسم ظاهر بدليله مش ممكن هنحيد عنه السبب، لان دي عقيده. المطلوب مني ان اصدق بخبر الله، والله اخبر عن نفسي بهذا الاسم او بهذا الوصف، كيف تريدني ان اقول ليس باسم من اسماء الله؟ انت المطالب بالدليل، لان الاسماء المشهوره من المدرج واتفقوا على انها من المدرج وليس من الموصوف. اي واحد محدث هيقول لك دي مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده واحد جمع الاسماء اسم الولد المسلم سنه 195 ولزقهم في كلام النبي، ادرجهم في الحديث. يبقى مطالب بكل اسم بالدليل. فاذا كان في 21 اسم على وش دليل، هذا الدليل وعلى العين والراس نقبل طالما في نص ثابت صحيح. نكتفي بذلك، وان شاء الله عز وجل الكتب اللي معايا 10 بعد الصلاه ان شاء الله اخواننا طلاب العلم ياخذونها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خدوا معهم بس واحد يجيبنا المره الجايه مجموعه عشان نوزعهم. بالراحه يا فندم، نصح المحبين. ايوه ايوه، خمس حضرات المسلمين. ايوه طيب اتفضل. بس المره الجايه يا ريت واحد يجيب لنا مجموعه الاسطوانات، علشان الاسطوانات دي خلوها معايا انا بقى. خدها اديها له علاء حسين تخمينها، جيبوا لنا مجموعه نص البوك خلاص. نص المحبين خدها. اللي خد خلاص بعد الصلاه. خلاص دي اوراق خالص. سيبوا لي واحده بس او اثنين على اساس ننسخ منهم. اتفضل هتجيب منها بكره؟ بكره اجيبها. المحاضره الجايه.